صباح الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، يمكن بقالنا درسين الآن بنتكلم عن الحياة الطيبة وإزاي أنا أقدر أعيش هذه الحياة الطيبة حتى وإن كانت هناك هموم وبلاءات. قلت لكم إن الهدف الأساسي عند كتير جدا من الناس الحصول على السعادة، إنه نفسه يكون سعيد. وكتير من الناس سبحان الله بحثوا عن السعادة في غير طريقها، ناس بحثت عن السعادة في جمع المال، وناس بحثت عن السعادة في النساء، وناس بحثت عن السعادة بالمناصب والأماكن المرموقة والمناصب العالية، وناس بحثت في السعادة في وجود طفل معاها في البيت، وناس بحثت في السعادة في علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله، هي السعادة ليس لها إلا طريق واحد، الطريق ده هي أن تكون لك علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت لك علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى، أحيى الله عز وجل قلبك بروح جديدة خلاف الروح التي أحيى الله عز وجل بها جسدك. هذه الروح هي التي تشعر أنت بها بالسعادة والنعيم سواء في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة. قلت لكم الآيات من كتاب السنة متضافرة على هذا المعنى، قلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، سلك طريق الطاعة، قرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هو ده الطريق الأساسي لتحصيل السعادة. بعض الناس للأسف بحث عن السعادة في غير هذا الطريق، فللأسف ضل وبعد وشرب تماما عن طريق السعادة. وسبحان الله، هو عمال يجمع حاجات، وسبحان الله هذه الأشياء هي دايما اللي بتكون سبب لعذابه في الدنيا والآخرة. وقلت لكم إن مشركي مكة ربنا سبحانه وتعالى وضح لهم أصلا طريق السعادة، قال لهم طريق السعادة أنكم تتبعون هذا النبي الأمي الذي جاء ليضع عنكم الأسرار ويضع عنكم الأغلال ويضع عنكم إسراكم. ولكن سبحان الله، هم بحثوا بسرعة عن السعادة إن هم يجمعوا الفلوس بالمناصب بالجاه بالمكانة وغير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. الحاجات اللي عمالين يجمعوها بيظن أنه هو ده طريق السعادة، سبحان الله، هي الأشياء اللي تعبتهم، هي الأشياء اللي عذبتهم، هي الأشياء اللي خلتهم أصلا بيزدادوا اختناق فوق اختناقهم. وقلت لكم كمان إن ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته إن اللي هيعيش هذه السعادة في الدنيا هو بالفعل اللي بيعيشها في الآخرة. ولكن في فرق كبير قوي، معلش أنا هحاول أراجع معاكم بسرعة بحيث نكون كده متواصلين مع بعض إن شاء الله الثلاث دروس، الدرسين اللي فاتوا ودرس النهاردة. وقلت لكم هناك فرق كبير جدا بين حاجة اسمها سعادة وبين حاجة اسمها لذة. السعادة ده شيء لا تحصله أبدا إلا بعلاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى، أما اللذة ممكن تحصلها بأي شيء سواء في علاقة طيبة مع الله أو ممكن تحصلها بالمعصية. ولكن الفرق الكبير بين السعادة واللذة إن السعادة دايما بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، السعادة دايما دائمة ومستمرة وتدوم، إنما اللذة بتكون وقتية. السعادة لا تكون إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنما اللذة غالبا ما تكون بمعصية الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، بحث عن علاقة سيئة مع بنت، ممكن يكون بيتلذذ فعلا، فعلا هو متلذذ، ولكن دي لذة مش متعة، لذة مش متعة. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا هذا الكلام في القرآن، فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هي دي سعادتهم، هي دي السعادة الحقيقية اللي هينالوها في الآخرة. وسبحان الله، زي ما قلت لكم قبل كده، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة أبدا. الناس دي ما شاء الله كانت لهم علاقة طيبة جدا مع الله سبحانه وتعالى، العلاقة الطيبة دي عاشوا من خلالها في جنة الدنيا، وبعد كده خرجوا من جنة الدنيا إلى جنة الآخرة، كانوا سعداء، ربنا سبحانه وتعالى أذقهم قرة العين وسلامة البال وراحة الصدر وطمأنينة القلب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف النص الثاني من الآية، شوف النص الثاني من الآية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يبقى هنا ربنا ادالك مثلين، المثال الأول للمؤمنين اللي قدروا بالفعل يحسبوا هذه الحياة صح، فقدروا بالفعل يختاروا طريق واحد فقط للسعادة، هو الطريق القرب من الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ما شاء الله جمعوا الأموال وخدوا المناصب، ما شاء الله، يعني بإطاعتهم لربنا سبحانه وتعالى نعم العون لهم على تحصيل الدنيا، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن كانت الآخرة همه هو هدف الأساس إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شملة، جمع الله عليه شملة وإيه وأتته الدنيا وهي راغمة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وجعل غناه في قلبه، خلاص ما شاء الله. يبقى إذن أنا عايز أوصل إن هنا ربنا قسم الناس في هذه الآية لقسمين. القسم الأول الناس اللي عاشت مع ربنا سبحانه وتعالى حياة صحيحة، رغم إن ما شاء الله ممكن تكون الأخت في مدرسة كل اللي فيها بنات والعياذ بالله بايظين، كل اللي فيها بنات عمالين يقولوا لها اسمعي أغاني، اعملي كذا اعملي كذا، وهي متألمة نفسيا بهذا الأمر، بس هي ثابت ده وهي قريبة جدا مع الله سبحانه وتعالى. دي بقى ما شاء الله اللي بتعيش الحياة الطيبة في الدنيا، ويوم القيامة اللي ربنا بيقول فيهم إن شاء الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. هو ده المعنى. طب النص الثاني من الآية، النص الثاني من الآية الناس اللي بحثت عن السعادة، لا لا، بحثت عن اللذة، بحثت عن اللذة في إيه؟ في أكلة، في شوية عصير، بحثت عن السعادة في علاقة مع بنت، بحثت عن السعادة في موقع من المواقع، بحثت عن السعادة في فلوس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هو إيه الفرق أصلا بين حياة دول اللي عايشين للفلوس والمال وكذا وكذا بس، وبين حياة البهائم؟ فربنا يقول: والذين كفروا يتمتعون، بيتمتعوا، أيوة بيتمتعوا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يا سلام يا سلام على القرآن لما نعيش معاه بهذا المعنى ونفهم منه هذه المعاني، لما نشوف التقسيمات دي داخل القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي هذه الآية بعدها بأيتين تقريبا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بقى مصير ونعيم أهل الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، خدوا بقى فيها أنهار من ماء وعسل ولبن وخمر، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يقول بعدها: ولهم فيها من كل الثمرات، واللي أعلى من كده: ومغفرة من ربهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى هنا نقلك بقى، نقلك للسعادة الحقيقية اللي هتكون في الآخرة، وربنا سبحانه وتعالى بيديك الصورتين ويقولك أنت عليك تختار، أنت عليك تختاري. انا اعلم يقينا ان انت معاك في مدرستك بنات كتير جدا ممكن عايزين ياخدوكي لطريق مش كويس، اعرف كويس جدا ان ليك اصحاب عايزين ياخدوكي لطريق مش كويس، اعرف كويس جدا ان ليك اصحاب عايزين يودوك في طريق مش كويس، اعرف كويس جدا ان وانت قاعد على الكمبيوتر بتاعك في وساوس وشياطين عمالين يوزوك تخش في مكان مش كويس. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولهم فيها من كل الثمرات، ما شاء الله، كل ما تتلذذ به وكل ما تتمناه وكل ما ترجوه في الجنة هتلاقيه، وله فيها من كل الثمرات. واللي أعظم من ده كله إن ربنا يكون راضي عنهم، إن ربنا يكون راضي عنهم. علشان كده أنا دايما بقول إن أعظم نعيم لأهل الجنة بعد طبعا رؤية وجه الله سبحانه وتعالى إن ربنا يكون راضي عنا. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا رب وما لنا لنرضى، قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وبعد ما ربنا ذكر نعيم الجنة قال الله: ورضوان من الله أكبر. رضوان ربنا علينا هو أعظم نعمة ممكن تكون في الجنة. ربنا بيقول كده في القرآن: تخيل إنسان عايش هذه الحياة، وخد بالك الحياة دي برضو بتكون في الجنة، بتكون في الدنيا كمان زي ما هي في الجنة موجودة في الدنيا، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من كل شيء تطلبه في الدنيا. طلبت الزوجة الصالحة يديها لك، طلبت الأولاد الصالحين يعطوهم لك، طلبت المال يديهولك، لأن أنت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى كويسة. زي ما كان موجود في الدنيا هتاخد في الآخرة، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. شوف اللي بعدها: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قارب بين الصورتين، قارب بين الصورتين، علشان تعرف ان الايات دي مترتبة على الايات اللي قبلها بايتين، على الاية اللي قبلها بايتين، ان هي دي الحياة الطيبة. انت عايز تعيشها ازاي؟ عايز تعيشها نعيم قلبي وروحاني مع الله سبحانه وتعالى. وده عشان برضو من بعض الناس بيظن ان احنا بقى هنبقى درويش، ان احنا درويش نسيب الدنيا. لا، المسألة مش كده خالص، المسألة مش كده خالص. ولكن انا دايما بقول اذا صلحت اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى اصلح الله عز وجل لي كل شيء، اصلح الله لي زوجتي، اصلح الله لي اولادي، اصلح الله عز وجل لي دنيتي. علشان كده بقول لك سبحان الله: ومن كانت الاخرة همه. هو ده المعنى، هو ده المعنى، انك لما تصلح علاقتك الطيبة مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا الله يصلح لك الدنيا ويطيب لك الاخرة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الاخرة همه جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبي وأتته الدنيا وهي راغمة. هو ده بقى اللي بيحفظ صح. احسب صح ان انا حاجه من اتنين، ان انا النهارده هسعى للاخره، هسعى للاخره، ومن ضمن السعي للاخره طبعا عماره الدنيا، تلاقي ربنا بيديك الدنيا والاخره، وانت ساعتها تبقى السعاده ما بعدها سعاده. قارن انت بين الصورتين وبين الايتين اللي ذكروا في ايه واحده في وجه واحد بس من القران. اول ايه في اول السطر عدى ايتين، خش على الايه الثالثه تلاقي ما شاء الله هذه الايات اللي ربنا بيحط لك فيها الصورتين قصاد بعض، وانت اللي عليك تختار. وبعد كده قلنا يا جماعه ان ربنا ضرب امثله كتير جدا للعصاة، امثله كثيره جدا في القران توضح نفسياتهم، زي قول الله سبحانه: او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ده حال اهل المعاصي دايما، لا يكاد ابدا. هو سبحان الله عامل بالظبط زي واحد وقع في بحر، البحر ده غويط جدا وبحر مهلك، بحر الظلمات فيه من كل مكان، الظلام نفسه مرعب، فما بالك بقى رعب الظلام ورعب الغرق. ونفس الانسان ده انه يلاقي اي حد كده ياخد بايديه ويطلعه من الورطه اللي هو فيها دي. وسبحان الله كل ما يجي يخرج الى الحياة الطيبة، ده حال دايما اهل المعاصي، الهم محيط بهم زي بالظبط المية لما بتحيط بالغريق كده. سبحان الله هو همومه يعني كتم على قلبه تماما، كتم على صدره، هو مش عارف يتنفس، مش عارف يتنفس. اخت ما شاء الله ملتزمة ولها خطيب المفروض انه ملتزم، حصل بينهم شيء غلط، سبحان الله المفروض الفترة دي فترة سعادة، ولكن لما حصل الغلط ايه اللي حصل؟ هم وضيق واكتئاب وهم وغم لا يعلمه الا الله. هو ده المعنى، تحس خلاص ان الدنيا خلاص قفلت على قلبه. سبحان الله زي بالظبط الغريق كده، الغريق كده خلاص الميه احاط بيه من كل مكان وهو مش قادر نفسه حد ياخد بايديه. انت سهل يا ابني انك تخرج، سهل يا اختي انك تخرجي، ولكن بس بشويه اخلاص، بشويه تجرد لله سبحانه وتعالى، ان الشيء اللي بيعصي اللي انا بعصي بيه ربنا حطه ورا ظهرك كل حاجه تنتهي. سبحان الله سبت يعني طاعه ربنا ورا ظهرك وخليتك في المعاصي، كل ما هتيجي تطلع هتلاقي حاجه بتيجي تنزلك، يغشاه موج، تيجي موجه تغرقه، موجه مثلا موقع والعياذ بالله سيء، تيجي من بعديه موجه صاحب سيء عمال يجره لتحت، موجه فوق موجه فوق موجه، ده مصيره ايه؟ مصيره والعياذ بالله هلاك، مصيره في النهايه هلاك حتما ولابد. ده دايما الحال اللي بيكون فيه اهل المعصيه. بعد كده اتكلمنا يا جماعه، قلت لكم ان الحياه الطيبه دي لها اصول، واصولها انك دايما تكون علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى كويسه، سواء في عملك، سواء في مع اهلك، سواء في الشارع، سواء في البيت، علاقتك مع ربنا كويسه. وكل ما تكون علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى كويسه اكتر، ده معناه ان ربنا يفتح عليك اكتر واكتر. ده كان ملخص للحلقه قبل اللي فاتت. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا وقلنا طبيعي ان الحياه لازم يكون فيها هموم، والحياه الطيبه مش معناها ان انا خلاص مفيش بلاءات، لا، ده الحياه الطيبه انت هتصاب فيها بلاءات وهتقابل فيها بلاءات، طبيعي جدا. طالما انت قربت من ربنا ده معناه خلاص انك في بلاءات، في عقبات في الطريق. بس في فرق كبير قوي بين واحد العقبه بتقلبه على وشه فخلاص بكل حاجه قدامه بتسود، وفي واحد ما شاء الله شاف العقبه ويحاول بقدر المستطاع انه بعد ما وقع يقوم يقف على رجليه مره ثانيه. وسبحان الله ده الفرق اللي انا دايما بقوله بين الانسان ما شاء الله اللي له علاقه مع ربنا كويسه والانسان الثاني. والانسان الثاني لما بينزل البلاء، البلاء نزل على الاثنين مع بعض، ده متبرم وتسخط على قدر الله عز وجل، وانا بسمع بوداني وانتم بتسمعوا بودانكم. تعالوا انزلوا اي ميتم، اي جنازه، ما شاء الله بتلاقوا الصنفين موجودين. واحد ما شاء الله يعني انا اعرف احد اخواننا واحبابنا وقع له حادث شديد جدا، سبحان الله الحادث ده ان البيت وقع على زوجته وحماته واولاده والكل مات، ما حدش خرج من هذا البيت. تعال شوف حاله ساعتها ايه اللي بيحصل، والله لا يخرج من فمه ولا يعني ما بيخرجش من بقه كلمه الا اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد على كل حال. هو ده بقى معنى من معاني الحياه الطيبه، كما قال بعض اهل التفسير: وفسرت الحياه الطيبه بالرضا، انك تكون راضي. انما الثاني متسخط متبرم مش راضي اصلا بقضاء الله، وتشوف الثاني ده ليه بتعمل فيا كده يا رب وانا عملت ايه، تسخط وتبرم والعياذ بالله حاجه غير طبيعيه. عشان كده قلنا لابد ان انا يكون عندي اليه للتعامل مع هذا البلاء والتعامل مع هذه البلاءات، علشان اقول انا مش عايز لما اصابم ببلاء اتكفى على وشي، انا عايز لما اصابم ببلاء اقف على رجلي وان شاء الله البلاء ده يقويني. ودايما بقول لكم احبابي ان البلاء ده بالظبط عامل زي نار الدجال، يا ريت تسمعوا الكلمه دي وتحفظوها كويس قوي. اي بلاء عامل بالظبط زي نار الدجال، انت شايفها نار ولكن هي جنه، ولكن اقتحم، خش كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال معه جنة ونار، فمن دخل النار كانت له جنة. ما شاء الله يكون في الله. اي بلاء كده، البلاء انت داخل عشان ربنا سبحانه وتعالى يمحصك، لازم تكون فاهم المعنى ده. احد الصالحين كان له ابل وبقر وغنم، وكان له من العبيد العدد الكثير بيرعى هذه الثروة الكبيرة جدا. اغار جيش الروم على هذه الاماكن وخد الابل والبقر والغنم، فجاءته الاخبار، فخرج بسرعة هو واولاده جري بسرعة عشان يشوفوا ايه الوضع. فقابلهم بعض العبيد اللي كانوا عند هذا الرجل، فقالوا له يا سيدي اغار جيش العدو علينا واخذ الابل والبقر والغنم، خد كل حاجة ما سابش اي حاجة. فقال هذا الرجل لهؤلاء العبيد: واما انتم فاذهبوا فانتم احرار. فقال له ابنه: يا ابتي لقد افقرتنا، انت كده خلاص يعني الابل والبقر والغنم ثروتنا راحت، العبيد اللي عندنا كمان بتحررهم. فقال له: يا بني، ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يختبرني، واردت ان احصل عند الله على اعلى الدرجات. يا سلام على المعنى. هو ده المعنى، انك دايما تعرف ان اي بلاء ربنا سبحانه وتعالى هيبتليك بيه ده معناه اختبار. وفي ناس مننا ساعة الاختبار بتاخد صفر، في ناس بتاخد 10، في ناس بتاخد 50، في ناس بتاخد الحمد لله 100 من 100. انا عايزك دايما تكون من الناس اللي بتاخد 100%. طب اخد 100% ازاي؟ كنت ذكرت لكم المرة اللي فاتت عدة اصول، مفيش ابدا بأس ان احنا نرجعها سريعا مع بعض. قلت لكم ان اول اصل لازم يكون عندنا وفي بالنا، انك وانت بتتعامل مع البلاء لازم تعرف انك بتتعامل مع رب رحيم، مع رب حكيم. ربنا سبحانه وتعالى ارحم بينا من ابانا وامهاتنا قولا واحدا، مفيش فيها نقاش. وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يوم من الايام احد الصحابة كده معاه ابنه، كل شوية يجيب ابنه يشقلبه وياخده ويقبله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي لكل اصحابه: لله ارحم بكم من هذا على ولده، ربنا رحيم بكم جدا. وربنا سبحانه وتعالى لما بيبتليكم بابتلاء ده لان الخير في هذا البلاء. انت ما تعرفش ايه الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من خلالها وضع لك هذا البلاء. البلاء ده كان موضوع لحكمة انت مش عارفها، انت مش واخد بالك. ولو تدبرت وتأملت لعلمت يقينا ان هذا البلاء هو سبحان الله الخير لك في الدنيا والآخرة. وقلت لك تدبر كده في قصة يوسف. يوسف دخل السجن علشان يطلع من السجن ملك من ملوك مصر، سبحان الله. لكن السجن اللي انا شايفه قدامي هو سبحان الله هيطلع منه ملك عزيز على مصر، يمسك خزائن مصر كلها. هو ده تقدير ربنا، ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وقلت لكم الشاب اللي كان سبحان الله معاه ثروته كلها في شنطة، وهو داخل يحطها في البنك جاء واحد سرق الشنطة، ضاعت كل حاجة، ضاع مجهود سنين. وبعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل بعد كده انه سبحان الله التزم ودخل المساجد، وبيقول لي انا لو حطيت صلاتي في المسجد واعتمادي على الله الان وثروتي كلها، طبعا قولا واحدا انها تكون علاقتي مع ربنا كويسة، ابتلي علشان يقرب. زي واحد ما شاء الله ربنا ابتلاه بمرض شديد جدا علشان يرجع ويتوب الى الله سبحانه وتعالى عشان يختم له بخاتمة حسنة. انت تتعامل مع رب رحيم، انت تتعامل مع رب كريم. اذا ابتلاك فانما يبتليك لحكمة بالغة لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ومن تدبر منا بعد سنوات في هذا البلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به لايقن تماما ان الله عز وجل حكيم عليم سبحانه وتعالى. قلت لكم الامر الثاني علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني او احنا البلاء ده يهون علينا وربنا يهون علينا هذا البلاء، قلت لازم ان تصنع من الليمون عصيرا حلو المذاق. اصنع دايما من الليمون الحامض. اي بلاء تقع فيه حاول دايما تحوله الامر حسن والامر خير، تحوله دايما من الصورة المرة شديدة المرار الى صورة عذبة جميلة سائغة الشراب. وقلت لكم سبحان الله النبي اتطرد من مكة علشان يبني دولة الاسلام في المدينة. الامام احمد يبتلى بالسجن والضرب والتعذيب في فتنة خلق القرآن علشان يصبح امام للدنيا. الامام ابن الجوزي ينفى من بغداد علشان يتقن القراءات السبع. ابن الاثير اقعد جاله شلل في رجليه، ابن الاثير اقعد فالف لنا كتابين من اعظم الكتب الموجوده في المكتبه الاسلاميه، زي كتاب النهايه لابن الاثير، كتاب النهايه في غريب الحديث، وكتاب جامع الاصول في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم ايضا ابن تيميه دخل السجن علشان يخرج من السجن ده امام للدنيا كلها، ويخرج من قلب السجن علوم يعني سبحان الله ما فتح الله عز وجل عليه بها وهو خارج السجن. داخل السجن فتح الله عز وجل عليه من العلوم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. حاول دايما انت مع اي بلاء تخرج من هذا البلاء بثمره طيبه. اخت طلقت ما شاء الله بعد ما طلقت، والكلام ده احنا سمعناه من اخت المره اللي فاتت ما شاء الله، الاخت تقريبا بتاعت بنها او القليوبيه. الاخت ما شاء الله طلقت ومعها بنت او ولد، البنت الاخت بعد ما طلقت ما شاء الله التحقت بدار التحفيظ، حفظت القرآن، وبعد كده ما شاء الله اشتغلت معلمة للقرآن، وبعد كده فتحت لنفسها دار لتحفيظ القرآن. ده الخير ده ما كانش هيبقى موجود لو كانت لسه مع زوجها. دايما اصنع من الليمون شرابا حلوا. الاصل الثالث قلت لك كن دايما على يقين ان الخيرة فيما اختاره الله، وان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لك فيه عين الحكمة. ولكن لو كنت تعقل، لو كنت تعقل بالفعل هتحس فعلا صح الخير هنا، الخير هنا. وقلت لكم قصة الملك مع الوزير، هذا الوزير اللي كان دايما بيقول الخيرة فيما اختاره الله. الملك وهو بياكل السكينة قامت جاية قطع ايديه، فلما قطعت ايديه ايه اللي حصل؟ قال له الوزير الخيرة فيما اختاره الله. فقال اتهزأ بي؟ الا تشعر بما اشعر وانا بالالم؟ ارموه في السجن. والوزير القريب منه اللي كان دايما بيخرج معاه وكان رفيق حياته اترمى في السجن. بعد فترة خرج هذا الملك للصيد وكان يهوى الصيد، يحب الصيد، ومن طبعا يوم تتبع الصيد غفل كما قيل، سبحان الله، غفل عن مملكته، خرج من مملكته لمملكة اخرى لناس كانوا بيعبدوا الاصنام من دون الله، فاخذوه وقيدوه وقالوا هذا قربان نتقرب به الى احد الاصنام العظيمة عندهم. كانت النتيجة ان هم خلاص لما خدوه اضجعوه تحت الصنم علشان يذبحوه كقربان، وهم لا يعلمون ان هذا هو الملك المملكة اللي جنبهم. نظر احد الناس الى يده المجروحة، الى يده المقطوعة، فقال ايها الناس ان هذا الرجل لا يصلح ان يكون قربانا، لانه لا يصلح للقربان الا من كان سليم الاعضاء، وده دي مقطوعة. فسبحان الله فتركوه، فعاد هذا الرجل الى قصره ويقول بالفعل الخيرة فيما اختاره الله. افتكر الوزير بتاعه فطلعوه من السجن، فقال له خلاص انا عرفت ان الخيرة فيما اختاره الله ان ايديا مقطوعة علشان انجو من هذا. طب انت ايه الخيرة فيما اختاره الله ان انت تترمى في السجن؟ قال له ايها الملك من يرافقك في رحلات الصيد؟ قال انت. قال ايها الملك اذا كنت قد نجوت انت من هذا القتل فان القربان الذي كان سيتقرب بها ولا هو انا، لان انا سليم ما عنديش حاجه مقطعه ولا حاجه بايظه، كنت انا اللي هتذبح، فكان السجن افضل ليا. ففعلا الخيرة فيما اختاره يا الله. الامر الرابع قلت لك انك عزي نفسك باهل البلاء، عزي نفسك باهل البلاء. انظر للناس من حواليك، صدقني كل ما هتشوف بلاوي الناس هتهون عليك بلوتك، كما كانت الخنساء تقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. سبحان الله، وقلت لكم حاجات كثيرة جدا. سبحان الله، اللي فقد 1000 يفتكر اللي فقد مليون، واللي فقد مليون يفتكر اللي فقد ملايين ومليانة، اللي فقد ايد واحدة يفتكر الناس اللي ماتت اصلا. قلت لكم احد اخواننا الدعاء لما حصل له كسر في رجليه ومش هيقدر يقف على المنبر، اللي صبروا ان في نفس الوقت اللي هو كان فيه في المستشفى دخل عليه واحد رجليه الاثنين متقطعة. سبحان الله، الخيرة فيما اختاره الله. ودايما تكون على يقين، عزي نفسك في اهل البلاء، صبر نفسك في اهل البلاء. قلت لكم انا اصابني هم، رحت لاحد الشباب مبتلى بالسرطان، نسيت كل حاجة. فعزي نفسك باهل البلاء. احد الاخوات ماتت لها بنتها بسبب والعياذ بالله مرض خطير. سبحان الله، اتصال من اخت تانية لنفس الاخت ان هي فقدت 5 اولاد من 6 بنفس المرض والعياذ بالله. على طول هنا انا اصبر، اذا رأيت حال اهل البلاء من حولك انت خلاص هتهون عليك بلوتك. قلت لك بعد ذلك تذكر بسرعة امر مهم جدا، امر عظيم جدا، ما اعده الله لك. وقلت لك النهاردة لو انا جبت انسان النهاردة قلت له انا هضربك 100 جلدة على ظهرك، الجلدة ب1000 جنيه، والله العظيم مع كل ضربة هو هيكون سعيد جدا، هيكون فرحان جدا. يا جماعة مش علشان ان الضرب ما بيوجعش، لا الضرب بيوجع، ولكن لما نظر الى حسن العاقبة ان هياخد على كل ضربة 1000 جنيه نسى ألمها. وقلت لكم ان في احد الصالحات صنعت لنا هذا عمليا امام الناس كلها، لما رجليها اتخبطت في حجر كده ورجليها اتقطعت ضحكت، فقالوا لها انت بتضحكي ما وانت رجليك خلاص اتقطع، فقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم، هو ده المعنى. شوف أنت ربنا أعد لك إيه من الخيرات، رفعت الدرجات، تكثير السيئات، كثرة الحسنات. وقلت لك آخر حاجة، شوف أنت ربنا سبحانه وتعالى كم من عليك بالنعم وكم أبقى لك من النعم. أحد الصالحين أصيب في قدمه فقطعت، فدخل عليه أحد إخوانه فقال الحمد لله الذي أبقى لك أكثرك. فما فهمش يعني ايه الحمد لله الذي ابقى لك اكثرك. قال له الحمد لله الذي ابقى لك عقلا، وابقى لك لسانا، وابقى لك عينا، وابقى لك ايمانا، وابقى لك يدين، وابقى لك احد القدمين. الحمد لله الذي ابقى اكثرك. ما شاء الله ما شاء الله. شوف كم من النعم التي آتاه الله سبحانه وتعالى لك. وعروة بن الزبير لما قطعت قدمه قال الحمد لله الحمد لله، فقالوا له تحمد الله وقد قطعت قدمك؟ قال الحمد لله الذي أبقى الحمد لله الذي أعطاني أربعة فأخذ واحدة وأبقى لي ثلاثة. ولما جاءوا في نفس اليوم خبر إن ابنه مات، قال الحمد لله الذي آتاني أربعة من الولد فأخذ واحدا وترك لي ثلاثة. سبحان الله، انظر إلى قدر النعم التي أبقاها الله سبحانه وتعالى لك. كنت عملت حادث بالعربية ورجلي اتكسرت أو إيدي اتقطعت أو حصل كذا أو حصل كذا، تذكر إن في أسر كاملة طلعت في السيارات وما عادت إلى أهلها، والله أسر كاملة وما عادت إلى أهلها. تذكر دايما قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعطاك، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى من عليك. أحد الناس ابتلي ببلاء شديد جدا جدا جدا، فكان يطوف في شوارع بغداد ويقول لماذا يا رب قد أخذت مني كل شيء. فجاء إليه أحد الصالحين وقال أيسرك أن يأخذ الله عز وجل يدك بمئة ألف ويدك الأخرى بمئة ألف وقدمك ورأسك وعينك وسمعك وبصرك وولدك؟ فقال لا والله. قال إذن أنت معك مئين من الألوف، مئين من الألوف، فاحمد الله عز وجل. فخرج الرجل ويقول كم أعطى الله عز وجل لي وأنا لا أشعر. ربنا بدلنا كتير جدا، ربنا بدلنا كتير جدا. بعد كده بقى نخش بقى بسرعة كده على درس النهاردة، معلش أنا طولت، ولكن لازم تكون الحلقات كلها متناسقة مع بعضها، نفتكر أول بأول. بعد كده علشان هذه المصيبة تهون عليك إنك تعرف إزاي تتعامل مع هذه المصيبة. فمن الناس من يصيبه الهم بسبب الدين، بسبب أحوال المسلمين، بسبب الإسلام. أحد الناس الذين لا يسوون شيئا أصلا، يطلع يرسم كاريكاتير ويستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعرض صورة على الصفحة بتاعته اللي هو اللي اسمه نجيب ده، يعرض صورة بيستهزئ بها في المسلم بشعائر الإسلام الظاهرة. نقول سبحان الله، بعض الناس شالت الهم وكتف هم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله. قلت للأخوة سبحان الله، انك تشيل الهم من حاجة زي كده طبعا هتفضل مهموم مش هتعرف تفكر، ولكن ينبغي عليك اذا كان همك دايما للدين تشوف ازاي تنصر الدين في الوقت اللي كان فيه بعض الناس بيحارب هذا الدين. سبحان الله، انظر دائما الى الباب المفتوح ولا تنظر الى باب السيء. واحد زي الشخصية التافهة دي طلع عمل حاجة زي كده، نقول سبحان الله، يعني ورى للناس صورته كلها الحقيقية، ياما ضحك على الناس بكلمات وخطابات ظهر بصورته الواضحة قدام الناس، ياما سبحان الله استغل فلوسنا وأموالنا علشان يطعن في الدين، سبحان الله بالمال بتاعه فضح نفسه، مصداقا لقول الله عز وجل إن الذين كفروا، حط تحتها 50 خط، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة. شوفوا قدر الحصرة والهم والغم اللي هو عايش فيه الآن بسبب مئات الالاف اللي قطعت هذه الشركة، ومئات الالاف بفضل الله اللي عرفوه على حقيقته، وقد ايه هو الآن خسر، قد ايه هو الآن خسر. عيش مع المعنى ده، اذا كان همك في الدين كن على يقين ان الله ناصر لهذا الدين، وان الله سبحانه وتعالى لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الرجل الفاجر ده سبحان الله يصنع خدمة للدين لا نكاد ابدا، والله مهما صنعنا ما كناش هنقدر نصنع للاسلام هذا الامر. يا ما كنا هنقول يا جماعة احذروا من هذه الشخصيات المتلونة، هذه الشخصيات اللي دايما بتتلاعب بفلوسها وتتلاعب بمناصبها. سبحان الله، هو بنفسه وبماله يفضح نفسه ويقدم اعظم خدمة للاسلام والمسلمين. سبحان الله، سبحان الله. همك للدين استشعر دايما ان شاء الله نصل لهذا الدين، واستشعر دايما ان هذا النصر هيكون مع مجهود اكثر واكثر واكثر. عشان كده من النهارده بقول يا جماعه المقاطعه، وانا بقول المقاطعه من زمان، بقول المقاطعه مع هذه الشركه من زمان، والله من سنين، وقلت الاخوه ايام الثوره يا ريت يا جماعه نفعل هذا الامر. الاخوه برضه بنات الشرب قالوا لي بلاش دلوقتي، قلت لهم خلاص، ولكن جاء الوقت بفضل الله، جاء الوقت بفضل الله. بعض الناس بيصيبها الهم بسبب الدين، زي ما جاء خباب للنبي صلى الله عليه وسلم هو شيء الهم الدين، يا رسول الله الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا؟ وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تخافش، ما تخافش، تعامل مع هم الدين بهذه الصورة، ان الله ناصر لهذا الدين، ولكن ينبغي ان يكون لهذا الدين رجال يسعون لنصرة هذا الدين. قال يا خباب والله لا يتمن الله هذا الامر، والله لا يتمن الله هذا الامر. بعض الشباب بيشتكوا لي من الحملات الشرسة الان، والامر واضح موجود وظاهر من بعض الاعلاميين، بعض الناس اللي بيبقوا عاملين والله زي الكمبارسة كده في البرامج بتاعتهم عاوز كمبارسه يهضر ويضحك ويقلب وشه ومش عارف يعمل ايه، عامل بالظبط زي المهرج مش اكتر. وسبحان الله انا على يقين انه بيفضح نفسه. بعض الليبراليين ان عمالين يطعنوا في الاسلام، بعض هؤلاء العاملين عمالين يطعنوا في الاسلام. يا جماعه هم بيظهروا على حقيقتهم، ياما اتغرينا في الناس دي وياما خدعنا في هذه الشخصيات. هو بيظهر حقيقته، بيظهر حقيقته. كن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لما ينصر هذا الدين بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كن على يقين ان نصر ربنا سبحانه وتعالى يقينا جاي، يقينا جاي على دين على دين، وما نعرفش ما نعرفش. ولكن اللي ينبغي عليك اذا شلت هم الدين انك تسعى. بعض الناس خلاص هم بيشتموا في الاسلام ويقعد كئيب حزين. لا يا حبيبي، ما فيش حاجه اسمها كئاب وحزن. اطلع انشر، اتحرك لدين ربنا سبحانه وتعالى، اتحرك بمطوية، اتحرك بالصوانة، اتحرك بكتيب، اتحرك بكلمة وسط الناس، ما شاء الله لو كنت بالله. هم الدين هيزول بإذن الله إذا أيقنت إن ربنا سبحانه وتعالى نصر هذا الدين، وهيزول هذا الدم هذا الهم بإذن الله إذا بدأت أنت تتحرك وتبذل أقصى ما عندك علشان تنصر هذا الدين. فتعامل مع هذا الهم بهذه الصورة. وبعض الناس يصيبها الهم بسبب الدين، ده الدين ده الدين. بعض الناس بيصيبها الهم والغم والدنيا خلاص ضاقت عليها بسبب ايه؟ بسبب انه عليه دين، دين كبير جدا، وممكن يكون فيه شيكات وهيتقدم للمحكمه ويتحبس والكلام ده. بعض الناس بيصيبها الهم بسبب هذا الدين. اتعامل مع هذا الدين ازاي؟ والله ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا الكرب ويرفع عنك هذا الامر. واسعى في العمل وابدا سدد اول باول، وصدقني على قدر ما يرى الله عز وجل في قلبك من اخلاص انك عايز تخلص من الدين ده، الله سبحانه وتعالى يعينك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يستدين دينا، ما من عبد مسلم يستدين دينا يعلم الله انه ينوي قضاءه الا ادى الله عز وجل عنه، الا ادى الله عنه. ربنا هيعينك، ربنا هيسدد عنك باذن الله، ربنا سبحانه وتعالى هيتصلك الامر بصوره انت ما كنتش ابدا تتوقعها، والله بصوره انت ما كنتش ابدا تتوقعها. كن على يقين دايما ان ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك ابواب الرزق وسيكون نعم العون لك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من عبد يستدين دينا ينوي اداءه الا كان له من الله عون وفتح الله عز وجل له اسباب الرزق. ولكن انت من قلبك كده: يا رب عني عني على قضاء هذا الدين. عارف ان الدين ممكن يسبب لك هم شديد جدا وكرب شديد جدا، ولكن اياك ان تنسى ان لك رب بيده خزائن السماوات والارض. اياك ان تنسى ان لك رب انما يقول الشيء كن فيكون. دايما توكل على الله. احد الناس كنت في رحلة حج قبل ذلك، وكان هذا الرجل يظهر عليه الهم بصورة لا يتخيلها انسان، شايل الهم بسبب الديون المتلاحقة عليه بصورة غير طبيعية. لم يتبقى له من ماله الا حوالي 35,000 جنيه اللي دفعهم للحج، والناس اصحاب الديون رفعوا عليه اواضي ومهدد بالحبس. وسبحان الله طلع الحج علشان حاجة واحدة بس، يرفع ايديه ويقول: يا رب اقض عني بس. وسبحان الله واحنا في ليلة من ليالي منى، سبحان الله كنت انا بطوف في بعض الدروس كده وانا راجع لقيت هذا الرجل في قمة الفرح وفي قمة السعادة. قلت له: خير؟ انت فرحان ليه كده؟ انا شايفك من اول رحلة مهموم، ايه اللي حصل؟ في خبر جديد صار؟ قال لي: بفضل الله واحد كان واخد مني ½ مليون جنيه، كانش بينا اوراق ولا اي شيء، انا سبحان الله من الصبح ليس لي الا دعوة واحدة: يا رب اكفني بحلالك عن حرامك، يا رب اغنيني بفضلك عمن سواك، يا رب اقض عني ديني، يا رب اعوذ بك من الدين، يا رب اعوذ بك من قهر الرجال. سبحان الله. بيقول لي الراجل اللي كان واخد مني ½ مليون جنيه وفقدت الامل تماما اتصل علي الان وقال لي: يا حاج فلان انا عارف يقينا انك ليك دعوة مستجابة وعارف انك هتدعي عليا دلوقتي، ولكن بص انا فلوسك كلها فلوسك كلها هرجعها لك. طب قال له: ايه التغير المفاجئ ده؟ ما انا ياما يعني ياما جريت ان اخد منك الفلوس انت ما رضيتش. قال له: ابني عمل حادث الان ومات. وحسيت ان دي الناس كلها قالوا لي دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى انك لازم ترد المظلومه دي للراجل، تدي تطلب المظلومه دي لصاحب، ترد الفلوس دي لصاحبها، انت في حاجه. سبحان الله. يعني ابنه يموت علشان هو يفهم ان دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى، علشان نقول له انت في الحج ودعوتك مستجابه، اهم ان ارجع لك فلوسك. سبحان الله. ايه ده ايه ده يا جماعه؟ كن فيكون. انتهت انتهت. عشان كده بقول عندك دين، عندك دين استعن بالله اولا، استعن بالله اولا، وكن على يقين. والله العظيم كلام النبي حق. علشان كده احد رواة هذا الحديث، وانا اظن يعني هو عبد الله بن الزبير تقريبا، يعني ان لم تخني الذاكره، ان كان يستدين الدين فيسالوه: انت ليه تستدين الدين؟ قال أطلب من الله عونه وأطلب من الله أن يفتح لي أبواب الرزق. يعني مش معنى كده روح استدين، لا لا لا مش كده خالص، ولكن بقول أنت استدنت دين كن على يقين، افتح بقى قلبك كده وخلي صدرك ينشرح، إن شاء الله ربنا هيقضي عنك، هيقضي عنك، بس بشرط إنك تكون خلاص اسعى إنك تقضي هذا الدين. تلاقي ساعتها أبواب الرزق اتفتحت، عون من الله سبحانه وتعالى ما شاء الله اتفتح لك من كل مكان. بعض الناس بيصيبها الهم بسبب الرزق، بيصيبها الهم بسبب الرزق. ليه تشيل الهم بسبب الرزق؟ ليه تشيل الهم بسبب الرزق وانت يجب ان تعلم ان الرزق مقدر، ان كل ارزاق العباد خلاص كتبت، ان شاء الله لو ربنا رأى منك صحي هيعطيك. يا حبيب قلبي اوعى تظن في من الايام ان الرزق طالما ضيق عليك. بعض الناس يطلع يشتغل يرجع من غير فلوس، يكفي انك راجع بيتك انك ليك بيت وان جسمك ده صحيح مفيش فيه مرض، يكفي انك اولاد قريبين منك وبيحبوك وسعداء بيك، دي عليك بالدنيا. من اصبح منكم امنا في سربه معافى في بلده في بدنه يملك قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. يكفيك كده انك ترجع البيت ما شاء الله الحمد لله. احد اخواننا كان خسر كبيره جدا في الفتره اللي فاتت دي، ومع ذلك انا حاسس ان هو لسه الحمد لله واقف على رجليه ومبسوط وبيقعد معانا يهزر ويضحك. فاقول له انت مش زعلان علشان انت؟ يقول لي انا الحمد لله عندي زوجه بتحبني وليا بيت برجع فيه بالليل بنام، والفلوس اللي خسرتها انا اللي جبتها، ان شاء الله هبدا من جديد احصلها من جديد ان شاء الله تبارك وتعالى، انا معتمد على الله. عيش مع المعنى ده، مش معنى ان الرزق ضاق عليك انك بقى تكتئب ويصيبك الهم، لا الرزق مقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم بيطوف في شوارع المدينه فلقى تمره عائره، تمره ساقطه، ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم هي التمره دي بتاعت ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد التمره وهم باكلها، فقال لعل هي من تمر الصدقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلها من على بوق تاني، فاذا بسائل يسال، جاء النبي سائل بيقول له ايه، بيسال النبي صلى الله عليه وسلم حاجه، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمره فاعطاها الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لو لم تاتيها لاتتك، لو لم تاتيها لاتتك، والله لو كنت قاعد في بيتك كانت التمره هتجي لك لحد عندك. كن على يقين ان رزقك مقدر وهيجي لك لحد عندك ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان ابن ادم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه الرزق كما يدركه الموت. رزقك هيجي لك لحد عندك، ولكن اسعى اتحرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرزق اشد طلبا لابن ادم من الموت. حتما لابد رزقك هيجي لك لحد عندك، ولكن بعض الناس الرزق ضاق عليها شويه، يعمل ايه؟ قاعد في البيت. بعض الشباب ان ما كانش هيبقى يشتغل مدير عام ويشتغل من الساعه 2 على ما يقوم من النوم لحد الساعه 4 علشان ينزل النادي بعد كده مش هيشتغل وياخد له 2000 جنيه على الاقل. لا يا جماعه لا لا مش كده خالص، الرزق يحتاج منك جد واجتهاد. ابدا اتحرك وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. وصدقني العقبات اللي انت دايما بتقابلها في بدايه طلبك للرزق هي دي اللي هتزيل عنك هموم الرزق، لان هي دي العقبات. سبحان الله اكبر شركات المقاولات هنا في مصر، الشركات دي لاحد كبار يعني المقاولين الموجودين او المهندسين الموجودين في مصر، كان في البدايه شغال ايه؟ البدايه كان بيسعى لطلب الرزق، ولما سعى لطلب الرزق ربنا فتح عليه بالشركه دي اللي لها فروع في كل حته في مصر، يكاد لا تمر على طريق من الطرق الا وتلاقي الشركه دي. كان اصل صاحبها ايه؟ يعني لولا ان ما هيقولوا ده دعايه كنت قلت اسم الشركة. كان بيشيل شكار الاسمنت على كتافه، كان بيشيل المونة على كتافه سبحان الله، والتعب ده هو اللي وصله بعد ذلك لهذا الامر. ايه المشكلة انك تشتغل النهاردة ب 300 او 400 جنيه؟ ايه المشكلة؟ ولكن انزل اشتغل اتحرك وبعد كده ان شاء الله هترتقي وتكبر وتبقى حاجة كبيرة جدا ان شاء الله تبارك وتعالى. ما تشيلش هم ابدا بسبب رزق، لان رزقك كده كده جاي لك. ما تقولش اصل ربنا ضيق عليا الرزق واولادي، لا لا لا، ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الرزق ويكبره قوي ليك وينميه قوي ليك، ولكن والعياذ بالله هتخسر كل حاجه، والله العظيم تخسر كل حاجه. انا اعرف احد الشباب والى الان انا اعرفه سبحان الله، كان كويس جدا، حريص جدا على الصلاه في المسجد، والله العظيم يا جماعه كان بيصلي معانا في المسجد وحريص على قراءه القران وكان حريص على حاجات كويسه جدا كتير جدا. سبحان الله عمل لنفسه مصنع صغير قد كده، بدا المصنع يكبر، بعد فتره بدا يتغير عن صلاه الفجر. يا محمد انت ليه بتتغير عن صلاه الفجر؟ قال لي صلاه طول الليل بوزع. بعد كده بدا يفتح في المحافظات، ينقل الحاجات دي للمحافظات، بدا يتغيب عن الصلوات تماما، والله العظيم تغيب عن الصلوات تماما. وكل ما رزق كان بيتسع معاه يبعد عن ربنا اكتر، كل ما رزق اتسع معاه يبعد عن ربنا اكتر، ويبعد يبعد يبعد لحد والعياذ بالله ما انتكس. انت عايز توصل للمرحله دي ممكن ربنا مضيق عليك الرزق شويه علشان حكمه بالغه، لان ممكن انت لو زدت ممكن انت لو زدت في او ربنا زاد ليك في رزق ممكن واحد يقول لها تبعد. فانت احمد ربنا، جالك 10 الحمد لله، 100 الحمد لله، جالك مليون اللهم لك الحمد، احمد ربنا سبحانه وتعالى. لان بعض الناس لما ربنا بيوسع عليها في الرزق سبحان الله بتبغي في الارض. والله كان راينا من اقوام بمثل هذه الصوره. هنا ساعتها اقول لك ده انسان انتكس بعد عن ربنا تماما، وصدقني الان خسر المصنع، والله العظيم خسر المصنع وخسر كل حاجه، وكان مدخل ناس شركاء معاه، ضيع فلوسهم وضيع كل حاجه، والان هو ساب المكان اللي عايش فيه وساب المنطقه اللي عايش فيها واصبح في مكان بعيد تماما ليه، مطارد من الناس، الكل عايز منه فلوس والكل رافع عليه قواضي. سبحان الله، يعني سبحان الله، إيه الرزق هنا ايه اصلا؟ الرزق هنا ايه؟ ولا حاجه، ده كان سبب في هلاكه، كان سبب في هلاكه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. في بعض الناس كده، بعض الناس تلاقي ربنا من عليه بعربيه دوبك صغنطوطه قد كده، خدت بالك؟ وما شاء الله ماشي وسط الناس عمال ياخد يمين وشمال ويعمل زي ما احنا بنسمي عندنا في في في, في مصر كده، عمال يعمل غرز على الطريق. امال ده لو ربنا اكرمه بحاجه اكبر من كده هيعمل ايه؟ سبحان الله. بعد كده اعرف برضو واحد ربنا اكرمه بحاجه اكبر مات فيها، مات فيها. فانت تحمد ربنا الحمد لله ان ربنا اعطاني الرزق على قدي. اوعى في يوم من الايام تشيل هم رزق ابدا ابدا، بل وانت خارج كده من بيتك الصبح كن على يقين ان الله هو الفتاح، فتح هيفتح ليك ابواب الرزق والله العظيم. ولكن انت صلى علاقه مع الله سبحانه وتعالى هتلاقي ابواب الرزق اتفتحت ليك من كل مكان وانت مش واخد بالك. قال الله تبارك وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. طب مش بركه واحده، ده بركات من السماء، مش من السماء بس، ده من السماء والارض. ما تشيلش هم الرزق في اي شيء، ارمي يعني اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ايضا يعني ابدا ابحث، اتحرك، ابذل، اجتهد، هتلاقي بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يوفقك سبحان الله. بعض الناس بيصيبها الهم من غير سبب، ودي طائفه من الشباب اللي هو تكلمه تقول له مالك، يقول لك مالك، انا مش عارف نفسي اصلا. احد الصفحات الموجودة على النت وانا برضو ابحث عليها النهاردة لقيت دي برضو اغنية لاحد المغنيين، الاغنية اسمها انا مش عارفني، بسبب الهم والغم والضيق والاكتئاب اللي الشباب عايشين فيه. وهذه رسالة خاصة للشباب الانترنت، الشباب اللي يشعر بالهم والضيق والغم وهو مش عارف هو ليه مهموم. عايز اقول لك همك قال ان روحك ما ادتلهاش حقها. الشباب اللي هو بعيد عن المساجد، الشباب اللي هو ما فكرش في يوم من الايام يطيع ربنا سبحانه وتعالى وعايش حياه من الهم والغم والكرب لا يعلمها الا الله، عايز اقول لك على حقيقتين اوعى تنساهم. جسمك ده لو انا جبت سكينه وضربته كده هيتجرح وينزف بالدم، كذلك برضه الروح بتتالم، وتألم الروح لأنك لا تعطيها ما تريد. بدنك لو منعت عنه الطعام والشراب يتعب ويضعف يضعف يضعف لحد ما يوشك على الموت. كذلك الروح لها غذاء، لو منعت عنها هتتعب تتعب تتعب. حقيقة الهم اللي انت عايش فيه الآن ان روحك بتعتصر من جواك. انت بتاكل كويس وبتشرب كويس وبتتفسح وبتخرج ومعاك فلوس وعندك زوجة وعندك اولاد وبتصيف مش عارف فين وبتروح فين، بس كل ده للبدن، انما روحك انت نسيها، ونسيانك لهذه الروح هو ده ما بتدهاش غذائها من عبادة وطاعة. بدنك ده من الارض، صدقني مش هيتمتع الا بحاجة خارجة من الارض، اكل شرب امرأة كده، انما روحك من عند الله، كل الروح من امر ربي. فصدقني سعادتها يلي بتقول انا مش عارفني، سعادتها ان هي ترجع لربنا، سعادتها ان هي تتغذى بالذكر، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالصلاة في المسجد، بمجالس العلم، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. يا شباب يلي انتوا النهاردة اصابكم هم وغم وانتوا مش عارفين من ايه، عرفتوا المشكلة فين؟ ارواحكم في وحش من اجسادكم اصلا، فوقوا ربنا يحفظكم. ارواحكم عايزه تحصل الطاعه، عايزه تحصل عباده مش لاقيه. فاعظم دول العالم اقتصاد، اعظم دول العالم رفاهيه الدنمارك، الشعب فيها ما مش محتاج حاجة. لو مريض هياخد فلوس من الدولة، عايز يشتغل فلوس من الدولة، لو عايز يتجوز فلوس من الدولة، لو عايز مشروع فلوس من الدولة، لو مش عايز يعمل اي حاجة هياخد فلوس من الدولة. ومع ذلك اكبر نسبة انتحار هناك، اكبر نسبة انتحار هناك، الانتحار هناك جماعي. عارف ليه؟ لانه ودى الجسم كل حاجة ولكن روحه ما زالت في وحشة. اوروبا الان رغم الحضارة اللي وصلوا اليها اكبر نسبة ادوية الاكتئاب هناك، اكبر نسبة ادوية مهدئات هناك، اكبر نسبة انتحار هناك. عارف ليه؟ السؤال التفت التفات كل للبدن نسى روحه. انا مش عايزك تنسى روحك. الشباب اللي هو مش عارف بيقول انا مكتئب انا مش عارف من ايه، هي المسألة مش مسألة جسد. انت مكتئب تقوم تاكل؟ يا جماعة مش كده. انت عملت بالظبط زي واحد ايديه مجروحة، ايديه مجروحة والدم بينزف ويقول انا علشان اعالج الجرح ده هقوم اسمع اغنية. ايه علاقة الاغنية بالجرح؟ هو ده المعنى. روحك انت مكتئب، ايه علاقة روحك باغاني؟ ايه علاقة روحك بمعصية؟ ايه علاقة روحك بالاكل؟ ايه علاقة روحك بالشرب؟ الروح ملهاش اي علاقة لا باكل ولا بشرب ولا بالكلام ده خالص، لا لا لا. ولكن الروح علاقتها مع الله، مع الله. وانت لما فقدت الصلة دي روحك فقدت كل حاجة، روحك عمالة تضعف تضعف تضعف، وضعفها يصيبك بهم واكتئاب وغم. علشان كده وجدنا ان اكبر احصائيات الكبرى بالنسبة لحالات الاكتئاب موجودة في الشباب، اصحاب الطبقة الثرية قوي اللي هو بعيد عن ربنا قوي، بعيد عن ربنا قوي، لان ادى البدن كل حاجة ونسى روحه. ما تنساش روحك، اوعى تنسى روحك. ده المعنى اللي عايز اوصله لك. الشباب اللي بيقول انا مش عارف انا مكتئب ليه، لان روحك مكتئبة، روحك ضعيفة، غذاء روحك مش موجود، انت نسيتها. فعشان كده عايش في هم وغم وضيق. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. لان الذكر فسر بالصلاة، فسر بالذكر، فسر بقراءة القرآن، فسر بطاعة الله، كل ده غذاء روحك، غذاء روحك. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ان الفجار لفي جحيم، جحيم في الدنيا هي حياتهم جحيم. ليه؟ لان نسى غذاء روحه اصلا. اوعى تنسى غذاء روحك يا شباب اللي موجودين على النت. اوعى تظن ان السعادة الطويلة على النت هي دي اللي هتعيد لك السعادة وتعيد لك الطمأنينة. المسألة مش كده خالص، صدقني المسألة مش كده خالص. ولكن عايز تبقى سعيد، ارجع ارجع بسرعة واسأل اصحابك اللي التزموا. صدقني اسأل اصحابك اللي التزموا، اللي كانوا عايشين في نفس الحياة اللي انت كنت عايشها، حياة الهم والضيق والغم، حياة الاكتئاب، حياة انت مش عارف هو انا مين اصلا، انا مش عارف انا مين اصلا، طب انا عايش ليه؟ مش عارف. طب انا هفضل مكتئب كده؟ ايوه انت هتفضل مكتئب كده لان علاقتك مع ربنا مش كويسة. فروحك عمالة تضعف تضعف تضعف تضعف. وصدقني صدقني انت حياة البدن وسعادة البدن متوقفة على سعادة الروح. لو روحك سعيدة يا يا يا لو روحك سعدت، والله لو روحك سعدت ومعكش فلوس هتبقى سعيد، ولو روحك سعدت وانت الحياة ضيقة عليك انت هتبقى سعيد. عارف ليه؟ لان هي قاعدة، سعادة البدن تابعة لسعادة الروح. روحك لو فقدت الاشياء اللي بتسعدها من القرب من الله والذكر وقراءة القرآن ومجالس العلم، صدقني هتفضل طول حياتك كده، هتفضل طول حياتك كده. لازم تفهم هذا المعنى. ومن الناس من يصيبه الهم بسبب المرض، وقع في مرض فبقى مهموم. لا لا لا مش كده خالص، مش كده خالص. اوعى يصيبك الهم بسبب المرض، ودي رسالة المريض. اوعى يصيبك الهم بسبب المرض. انت زعلان ليه؟ اصل زعلان انا كنت زمان بصوم كل يوم، بصوم اثنين وخميس، صوم 13 و15، دلوقتي ما عدتش بصوم، مش قادر اصوم، وده شيء تعبني جدا. ده دول المرضى اللي هم اصحاب المقامات العالية. وواحد تاني يقول انا تعبان جدا، انا كنت زمان بصلي قيام ليل ساعتين لله وافضل واقف على رجلي وببقى مبسوط جدا ان رجلي توجعني لله، دلوقتي ما عدتش قادر. اقول له ما تزعلش، اوعى تشيل الهم بهذه الصورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: اذا قيدت عبدي بقيد، اي بالمرض، قال الله عز وجل: أي ملائكتي اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. كل اللي انت بتعمله زمان ايام الصحة ان شاء الله ربنا بيكتبه لك. يا ما تزعلش على قيام الليل وتزعلش على الصيام، ربنا سبحانه وتعالى هيكتبه لك كامل بإذن الله. اوعى تقول ان المرض ده هيبعدني عن الصلاة في مسجد، لا ان شاء الله، ده ان شاء الله كل خطوة كنت بتخطوها للمساجد قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يكتبها لك. اوعى يصيبك الهم بسبب ان المرض ده عقوبة من الله سبحانه وتعالى. صدقني والله ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلي إلا من يحب، فإذا ابتلاك فاعلم أنه يحبك، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فكن على يقين إن المرض ده حب من ربنا سبحانه وتعالى ليك، ربنا بيكفر عنك ذنوبك وبيكفر عنك سيئاتك، ربنا بيرفع ليك في درجاتك. فكن على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، ولو لم يكن يحبك لما ابتلاك أبدا، وكان هيسيبك في الدنيا كده كل حاجة هيديها لك بدون أي بلاءات. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحبه وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج، لا هو ابتلاك علشان يرجعك، ابتلاك علشان تتوب، ابتلاك علشان تقول يا رب أنا بحبك، ابتلاك علشان يفرغ شوية ويفرغ قلبك بقى شوية لله سبحانه وتعالى. عايز اقول بعض الناس بيصيبها الهم بسبب انه فقد حبيب او فقد عزيز. الحياة كلها كده، مفيش انسان على وجه الارض الا وابتلي بفقد حبيب او بفقد عزيز. ولكن انا واحد ابتلي بفقد ابيه، ابوه مات فزعلان جدا. يا اخي انا عارف ان ألم الفراق صعب، ولكن ما تيجي نخفف عن نفسنا وطئة الهم ده شوية. عارف ازاي؟ انك تسخر وقت انك تدعي له كتير. ما انت مهموم وفضلت قاعد عامل كده، تبكي، صدقني لا هو انتفع ولا انت انتفعت. طب ما تيجي نعمل آلية في التعامل مع فقد الحبيب. ازاي الآلية دي؟ ان هو اذا كان مات انا افكر ازاي انفعه في قبره لما دخل القبر. هو ده الحب الحقيقي بالفعل، ان بعد ما مات اشوف ايه العمل الصالح اللي قر، ادعو له، استغفر له، اقدم له العمل الصالح. ساعتها عقلي راح في باب ان انا ازاي انفعه في قبره، وما شاء الله بدا الهم يزول واحده وراء الثانيه. احبابي، حياه بلا هموم هتحتاج منك اخيرا، هو بيختمه ويقولوا لي اختم، حياة بلا هموم هتحتاج منك دايما انك تتعوذ من الهم زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من الهم. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. انك تلجأ الى الاذكار اللي بها يرفع الله عز وجل الكرب. كان يسلم يقول اذكار الكرب او دعاء الكرب، الله ربي لا اشرك به شيئا، الله ربي لا اشرك به شيئا. ذيك الكرب ده راجع كده، ادعيت الكرب، ادعيت تفريج الكروب، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيرفع عنك هذا الكرب ويرفع عنك هذا الهم، وتعيش باذن الله حياة بلا هموم. انا كنت عملت ورق زنطوطة كده على الصفحة عندي، صفحة الشيخ احمد جلال على الفيسبوك، ادعيت الكرب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ياريت ان شاء الله نخش على الصفحة ونبحث عنها فتلاقوها ان شاء الله تبارك وتعالى، ياريت ننشرها علشان كل مهموم وكل مكروب نكون واقفين معاه بالاذكار اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يرفع الله عنا الهموم ويرفع الله عنا الكروب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنكم الهم ويرفع عنكم الكرب، ويدخل على قلوبكم السعادة، ويشرح صدوركم، ويطمئن قلوبكم، ويمن عليكم بالحياة الطيبة، ويمن عليكم بالنعيم الذي عناه الله عز وجل بقوله إن الأبرار لفي نعيم. أسأل الله أن يجعل حياتكم نعيم في الدنيا ويجعلها في الآخرة نعيم، إنه لذلك القدر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.